وعن ابي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه ابو عيسى وقال حديث حسن صحيح ابي عيسى روايه ابي عيسى احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء وعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن يصيبك وما اصابك لم يكن يخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. ان هذا الحديث العظيم لبراهين مكانة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن اختص به كما اشرنا من بعض خصائص بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطير علماء الرجال والتراجم في ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من انه حظي بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وها هو غلام قيل كان دون البلوغ يلقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم. قال إن سبب دعوة رسول الله إليه أنه كان ذات ليلة عند خالته ميمونة ونام النبي صلى الله عليه وسلم على طرف الوصال وجاء ابن عباس وهو غلام ونام على طرفها فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وقام ودخل الخلاء خرج صلى الله عليه وسلم فوجد أداوة من ماء عند باب الخلاء فقال من وضع هذه؟ قالت له ميمونة وضعها ابن عباس. أي أن ابن عباس فتن أن خروجه صلى الله عليه وسلم يقتضي ماء لوضوئه وهذا من الفهم والفتنة والفقه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هو التفسير وقد ظهر ذلك كما ذكر البخاري رحمه الله وينقله علماء الرجال أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدنيه وكان يدخله على مجلسه وفيه شيوخ المهاجرين والأنصار فرأى في وجوههم استنكار ذلك وأحيانا قد قالوا لعمر كيف تدخل هذا الغلام علينا ولنا غلمان مثله فلم نحضرهم. فجمعهم ذات يوم وسألهم كما أشرنا سابقا عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخرها وخابوا في معانيها من ظواهر لفظها. فسأل عمر بن عباس فقال إنها نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا. وكثير من الأحوال يرجعون إليه في ذلك. نشأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه نموذجا حيا لطالب العلم في كل زمان ومكان وألزم على كل شخص يسلك طريق طلب العلم أن يدرس ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما أشرنا في برنامج جديد إذاعي في هذا السبيل. إن تراجم الرجال مدارس الأجيال. فترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما شب وصار وافعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من أصدقائه قال: هلم نجمع حديث رسول الله. قال: أوترى يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إلى ما تجمعه مع وجود كبار أصحاب رسول الله؟ قال: فجلست ومضى ابن عباس في طريقه. يقول ابن عباس: كنت أتبع الرجل عنده حديث رسول الله خارجا من المسجد، أتبعه إلى بيته، أستحي أن أوقفه في الطريق وأتبعه أقول لعله يلتفت فيراني فأسأله، فإذا اتبعت فلانا فلم يلتفت وجاء إلى بيته ودخل ولم يلتفت ورد الباب دوني. ذاك في صلاة الظهر قال: فجلست على باب بيته انتظر خروجه، ووضعت ردائي على وجهي والريح يسفي علي، فأخذني النوم حتى خرج الرجل لصلاة العصر. فقال ابن عباس على باب بيتي: قلت: نعم، جئتك أسألك عن حديث كذا. قال: أوأذنتني فأتيتك إلى بيتك؟ قال: إن العلم يؤتى إليه. وهكذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب زيد بن ثابت وهو راكب وهذا يمشي، فيقول له: إما أن تركب وإما أن أنزل. فيقول: لست بنازل ولست براكب، هكذا أمرنا أن نعظم علماءنا. ها هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فدارت الأيام وعاد ذاك الرجل صاحبه الذي قعد عنه يرجع إليه يسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتدبه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن يقيم للناس الحج بمكة، فاعتذر إليه وقال: لا أستطيع أن أسكن بلدة تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف فيها الحسنات، ولكني أتخذ من طائف مركزا ثم أنزل إلى الناس يوم الحج. وبقي في مكة الطائف وينزل وقت الحج. وهكذا ولقد ذكروا من مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه رأى جبريل مرتين. ويذكر بعض العلماء أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب ابن عباس قال رسول الله: سيفقد بصره. وفعلا في آخر حياته ابتلي بفقد البصر. قالوا إنه رأى جبريل مرتين. أذكر من ذلك ما جاء عن العباس بنفسه، جاء يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا، فاستأذن ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع مغاضبا. وكان في بني هاشم بعض الحدة، فقال ابن عباس وهو مع أبيه العباس: يا أبت لا تغضب، لعله مشغول عنك بالرجل الذي جالس إليه يحدثه. قال: أو عنده رجل؟ قال: بلى. قال: ما رأيته. وأخذ بيد ابنه ورجع مرة أخرى إلى بيت رسول الله. فلما وصل استأذن لأول مرة، أذن له رسول الله ولم يكن هناك رجل. فقال العباس: يا ابن أخي ما بالك علي؟ جئتك استأذنتك 3 مرات فلم تأذن لي. قال: ومتى؟ ما علمت. قال: إن هذا الغلام يقول لعلك كنت مشغولا برجل عندك وما رأيت عندك أحد. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وقال: أرأيت الرجل يا غلام؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل عليه السلام. ومناقب ابن عباس وافرة، ويهمنا منهجه في العلم والتعليم، ولقد كانت مدرسة مكة بكاملها ناشئة عن ابن عباس، وكذلك البصرة، واستفاد علم ابن عباس عن تلاميذه رضي الله تعالى عنهما، وجزاهما الله عنا أحسن الجزاء. ها هو ابن عباس ينظر إليه رسول الله وهو غلام، يرى فيه الفراسة ويرى فيه الأهلية لكي يلقي عليه هذا الحديث. أكان يحفظ ابن عباس من أول مرة؟ لقد ذكر علماء الأدب وخاصة الرافعي في تاريخ الأدب عن ابن عباس كان جالسا عند الكعبة، فجاءه بعض الخوارج وجلس عنده من أهل الشدة والشوكة، وإذا بعمر بن أبي ربيعة يمر عليه، فقال عبد الله: هيه يا عمير، هل من جديد؟ قال: بلى. وأنشده قصيدة 90 بيتا. فلما قضى قال له هذا الخارجي: يا ابن عباس، أما تخشى الله فينا؟ جئناك عند بيت الله نسألك عن الحلال والحرام، تتركنا وتسمع لهذا الشاعر الماجن، ألا أعجبك شعره؟ قال: بلى وحفظت. أحفظت ما قال؟ قال: نعم. وإن شئت أعدته عليك منكسا فعلته. قال: والله شئت. فأعاد عليه القصيدة، بدأ من آخر بيت ونزل حتى جاء إلى أولها. فين حقون الكمبيوتر؟ ممكن يعكس الكمبيوتر؟ ما يقدر، ما يقدر عن طبيعته، لكن فيما ظن أنه لا يستطيع، لأنه يعطيك مثل ما خزمت فيه. يهمنا ذاكرة ابن عباس. إذن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام أعلمك كلمات، ظن فيه ورأى فيه أهلية التعليم ويلقي عليه هذا العلم. ثم لعلماء الحديث: هذا غلام دون البلوغ، فهل يعتمد على روايته؟ يقولون: إن العبرة في رواية الحديث عند التحمل ولا عند الأداء؟ ها، علماء الحديث عند الأداء. فلو أن غلاما سمع ووعى ثم أدى بعد البلوغ كانت روايته حجة. لو أن كافرا مشركا سمع وقت الكفر والشرك ثم أدى بعد الإسلام كانت روايته معتمدة، لأنه عند الأداء مؤتمن على ما يؤدي. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعي لنا ويحفظ هذا الحديث العظيم. وموضوع الحديث: يا غلام، ما سن الغلام؟ يقولون: من أول ولادته بعد من التمييز إلى قبل الاحتلال. هذا لغة واصطلاح. وقد يطلق الغلام على اليافع الأشد إذا بلغ 40 سنة، كما قالت الخمسة: غلام إذا هز القناة سقاها، ولا يستطيع أن يسقي القناة بدماء الأعداء إلا القوي الأشد. إذن غلام هنا على بابها اللغوي الأصلي، وهو ما كان دون البلوغ، لأن ابن عباس ولد قبل الهجرة بعد السنوات، وكان في الحج 10 من الهجرة، تعلمون تاريخه، كان ممن قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعف، ويقول عن نفسي وكنت معهم حينئذ، وقال جاء صلى الله عليه وسلم إلينا ويضرب على أفخاذنا أغويمية بني هاشم لا ترموا حتى تطلع الشمس. فكان غلاما أو أغيلما حينما نزل مع الضعفة من الحجاج حين عام حج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سنة عشر من الهجرة كان غلاما مع ضعفة النسوة. فإذا كان الأمر كذلك وهو في ذاك السن ووعى هذا الوعي وأخذه عنه العلماء ورواه الترمذي وغيره وبروايات مختلفة، إذا موضع قبول عند العامة والخاصة. يقول رضي الله تعالى كنت خلف، الخلفية هذه راكبا أو ماشيا، يقولون جاء في بعض الروايات رديف النبي راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على حمار، قالوا على بغلة أهداها إليه المقوقس، إلى غير ذلك. يستنتج العلماء جواز الرديف على الراحلة إذا كانت تحتمل ذلك، كما جاء في حديث معاذ كنت رديف النبي بهذا التصريح، فقال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله إلى آخره. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام، نداء الغلام بوصفه وإن كان يعلم اسمه وعلمه، أعلمك كلمات، كلمات معدودات أي موجزة، والتحفيظ والتعليم سواء. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يفصل المجمل من الكلمات، والكلمات جمع كلمة، والكلمة تطلق على اللفظ كما جاء كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده ايش؟ كلمة، والقول عن وبها كلام قد يؤن. فالكلمة تطلق على احد اقسام اللغة، اذا قلت قد فهي كلمة وإن كانت هي حرف، إن قلت جاء فهي كلمة وإن كانت فعل، وإن قلت زيد عبد الله كل هذه قالها كلمة، وموضوع طويل تخطب به في أمة يقال لها كلمة، ألقى فلان كلمة، نشر فلان كلمة. إذن كلمة تطلق على اللفظ المفرد وتطلق على مجموع الكلام. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله عدة ألفاظ سميت كلمة، وهنا أعلمك كلمات أي جمع كلمة جمل، جاءت تلك الجمل كل جملة يقال لها كلمة. احفظ الله يحفظك، يحفظك كما يقولون جواب فعل الأمر، احفظ الله إن تحفظه يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إلى هنا مادة الحفظ، احفظ الله يحفظك، الفعل واحد وأسند مرتين، مرة إلى العبد ومرة إلى المولى سبحانه. فما هو الحفظ بالنسبة إلى العبد، وما هو الحفظ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قالوا إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله ما ضو عليه الحال وقرائن الحال، أي احفظ الله في أوامره ونواهيه وحقوقه عليه، لأن ذات الله في غنى عن حفظك إياها سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فهو الحافظ الحفيظ للعالم كله. إذا بالنسبة إلى العبد مطالب بأن يحفظ الله في أي شيء؟ فيما بقى به علاقة، فيما توجه إليك من أوامره، وما توجه إليك من نواهيه، وما يجب له عليك من أن تحفظه، من أن تنسب إليه ما لا يليق بجلاله. فحفظ العبد لربه أولا في ذات الله، أن يصف الله بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. فإذا عطل شيئا مما وصف الله به نفسه، أو عطل شيئا مما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة، فما حفظ الله في ذاته في صفاته. أول شيء يحفظ الله في ذاته وصفاته، في أسمائه وصفاته، ويصف الله حقا بكل ما ثبت عن الله في حق الله، وبما ثبت عن رسول الله في حق الله سبحانه، كما قال سلف الأمة، كما قال الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعده ابن تيمية رحمه الله: نحن مأمورون بإيمان إثبات لا بإيمان تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول ما يتوجه على العبد في حفظه لله هو أن يحفظه سبحانه فيما وصف به نفسه فيصفه به، وفيما نزه عنه نفسه فينزهه عنه. فإذا عطل صفة من صفاته، أو إذا أسند إليه ما لا يليق بجلاله، فهل حفظ الله؟ ما حفظ الله. إذن أول باب في هذا الحديث، وأول واجب في هذا الموضوع، هو أن يحفظ العبد ربه فيما وصف به نفسه وفيما نزه عنه جلاله سبحانه وتعالى. بعد هذا يحفظ الله فيما توجه إليه من ربه سبحانه. وبأي شيء؟ نجد العبادات والمعاملات وكل ذلك تشريع من الله. فإذا فرض الله على العباد الصلوات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الواجب على العبد في حق الصلاة حفظها ولا ضياعها؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعها ولم يحفظها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا من العبادات، وقس عليها غيرها. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء الحبيب: الصوم جنة ما لم يخرقها. والجنة ما تقي الإنسان وتجنه من الأعداء، وتكون وقاية بينه وبين الآخرين. فإذا خرق هذه الجنة توجهت إليه السهام من تلك الخروق، بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: يسب هذا ويغتاب ذاك ويظلم هذا. إذن الجنة كانت من الخير وفعل الخير، وهو مزقها بأفعال الشر. الزكاة بين سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالذي أتبع الصدقة بالمن، والذي أساء في إعطاء الزكاة حفظها ولا ضيعها؟ قال: لا تبطلوا، فهو أبطلها بما أتبعها من المن على المسكين الذي يدفعه إليه. تقول عليه ليش؟ هل ولدت معك هذا المال؟ هل هو حق لك من أجدادك وآبائك لا يروح عنك؟ المال مال الله، وجعله وديعة في يديك، يأخذ منك ويعطيه إلى غيرك، ويأخذ من غيرك ويعطيه إليك، وإنما هو ابتلاء وامتحان. إذن الحب كذلك على نيته وعلى قصده وعلى أعماله وإقامة المناسك وتعظيم شعائر الله وغير ذلك. كل العبادات حفظها أداؤها كما أوجب الله سبحانه وتعالى. من حج من مال حلال وزاد حلال ووضع رده في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لبيك وسعدك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإن حج بمال حرام وزاد حرام فوضع رده في الغرز فقال لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعدك، ارجع مأزورا لا مأجور. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مال حلال كما أوجب الله، وهذا مال حرام على ما نهى الله. يتبجح بأن يأتي إلى بيت الله بما حرم الله، كأنه يجاهر بالمعصية ويتحدى الله في بيته بما رزقه الله من حرام. وهكذا إذا جئنا إلى جميع الأعمال وكذلك المحرمات، إنسان لا يترك المعاصي أو يقدم عليها عمدا بخلاف إنسان زلت به قدم وليس إنسانا معصوم، وبعدما تزل به القدم في الحديد يحس بأوساخه فيقوم ينفض الغبار عنه ويذهب ويغسل دانه بتوبة واستغفار، فهذا عبد الله حق. أما إذا كان سابرا في غيه، أما إذا كان لا يبالي بما وقع فيه، لا يحترم أو لا يخشى أو لا يخاف ما وقع فيه من الذنب، لا يستحي من الله كما جاء في بعض الأحاديث، استحي من الله كما تستحي من رجلين من ذوي المروءة في قومك، وكما جاء في الحديث القدسي لا أكون أقل من تستحي منهم. تستحي من الناس ولا تستحي من الله، يعني جعلت الله في نظرك أقل خيبة من الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ليس هناك إنسان معصوم، ولكن المهم في العبد إذا سقط، مثل ما يكون إنسان ماشي في الطريق، ما في إنسان معصوم أن يطيح في رجبة في عود ولا حجر ويسقط في الأرض، هل يظل ساقطا على سقطته أو ينهض ويزيل هذا الذي أسقطه ويمضي في طريقه سالما؟ وهكذا العبد إذا زلت به القدم ووقع فيما حرم الله فإنه سرعان ما يرجع إلى الله ويستغفر من ذنبه ويغسل الخطيئة بهذه الحسنة كما تقدم في الحديث الماضي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. احفظ الله، هذا هو حفظ العبد لله سبحانه وتعالى. مقابل هذا من الجزاء من جنس العمل، يحفظك الله من أي شيء؟ يحفظونه من كل سوء يخشى منه. ولولا هذان الحافظان ولولا هذان المعقبان لتخطفتهم الجن ولاجتالتهم الشياطين عن الأرض. إذن هذا حفظ أمن، وهناك حفظ أعظم. إذا حفظت الله في حقه في أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه حفظك أن تقدم ذلك، حفظك أن تقع في السوء، حفظك أن تحيد عن الطريق، حفظك على الجادة السوية، حفظك على الصراط المستقيم، حفظك أن تتلاعب بك الشياطين، حفظك أن تميلك الأهواء، حفظك من وساوس النفس، حفظك من كل سوء أنت لا ترضاه يعاملك بالمثل. حفظت الله في ذاته يحفظك في بدنك وفي ذاتك، حفظت الله في أوامره ونواهيه يحفظك في سلوكك، يحفظك عن المعاصي. يوسف عليه السلام بذاك الموقف الرهيب، غلقت الأبواب هيكلك، أي موقف أشد حرجا من ذلك؟ وهو في بيتها محكوم عليه، وهي سيدة الموقف وملكة. ماذا كان الموقف؟ حفظ الله فحفظه لولا أن رأى برهان ربه. من الذي كشف له عن هذا البرهان وكانت رؤيته ببرهان ربه هي الوقاية والحفظ من ان يقع فيما يراد منه. وهكذا لو نظر الانسان في تاريخ الامم وفي الاحداث وفي حياته بنفسه يجد لا بد لكل انسان من موقف مر به وقع في مأزق ولم يقدر احد على انجائه وانما حفظه الله سبحانه ويشعر بنعمة الله عليه في ذلك. احفظ الله يحفظك. واعتقد ان الكلام في هذا الجزء من هذا الحديث واسع. ثم يكرر مرة اخرى احفظ الله تجده تجاهك. تجاه يقولون وجاه اصل التاء من واو. تقول فلان اتجه الى كذا اصل من الوجه اتجه بمعنى اتجه. والواو اذا جاءت بعدها تاء الافتعال تبدل تاء وتضغم التاء في التاء زي اتقى اصل اتقى. فالواو ابدلت تاء وادغمت التاء في التاء. تجد الله تجاهك. الاتجاه هو قصد العبد واخذ من الوجه اساسا لان القاعدة في اللغة العربية ان اصول موادها يوضع للمادة المحسوسة ثم ينقل الى الامور المعنوية. فالوجه مادة محسوسة والوجه امر معنوي ولكل وجهة اسم مواليه. اينما تولوا وجوهك فالوجهة الجهة والمقصد. احفظ الله تجده تجاهك ليس معناه امامك وليس وراءك وليس معناه امامك وليس يمينك وليس يسارك. لا انما تجد الله في كل اتجاه لك تقصده سواء كان قصدا محسوسا او كان قصدا معنويا. لو اتجهت الى طلب العلم تجد الله تجاهك. لو اتجهت الى فتح محل للتجارة تجد الله تجاهك. لو اتجهت الى ارض تحرسها لتزرعها تجد الله تجاهك. لو اتجهت الى صنعة تحكمها تجد الله تجاهك بصفة عامة. لاننا نعلم لأن العبد مهما كانت وجهته فهي تحت سلطان الله. لكن المراد بهذا أنك إذا حفظت أوامر الله على الوجه الذي بينا كان الله سبحانه وتعالى معك في كل أحوالك. وكما قالوا هنا تجاهك بمعنى معك. والمعية من الله على قسمين. معية عامة لجميع الخلق ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا. فهذه معية عامة لا يخفى على الله من خلقه شيء ولا يغيب عن علمه وعن نظره شيء فهو مع الجميع. ومعية خاصة. تلك المعية الخاصة لمن أحبهم الله. أما من لم يحبهم فيتخلى عنهم أو يتركهم. المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا. طب غير المتقين لا يستحقون تلك المعية. لا تحزن ان الله معنا. قوم موسى مع موسى انا لمدركون كلا ان معي ربي سيهدين. اذا تجده تجاهك معية خاصة مع المتقين تقي معية خاصة مع موسى وقومه معية خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقة في الغار معية خاصة. نتيجة تلك المعية الخاصة ايه؟ ما بابك باثنين الله ثالثهم. جاء العدو ونظر فإذا به تعمى بصيرته ويكذب نظره ويرجع خائبا. الأثر قد دخلت الغار وأمامهم حمامة بابة وعنكبوت النسل ونبات النبت. قالوا كيف يدخلان في هذا الغار وهذه الآثار موجودة؟ فردهم الله أمام نسج العنكبوت البالي المهين الضعيف مع حقد قلوبهم وسيوفهم بأيديهم. ويقول الصديق والله لو نظر أحدهم أسفلنا عليه لأبصرنا. طب صحيح وش فيه؟ ما بالك باثنين اللحن ثالثهما؟ ومن كان الله معها ليخاف أحد؟ ومن يتخلى الله عنه هل يأمن من الله؟ لا والله. إذن المعية الخاصة هي معية التكريم، معية النصر، معية الحفظ، معية التأييد، معية التوفيق، معية السعادة كلها في الدنيا والآخرة. وقضية الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان جالسا عنده رسول الله في مكة، لما نزل سورة تبت يدا أبا لهب وتب، جاءت زوجة أبي لهب ومعها سر حجر طويل في يدها تبحث عن رسول الله، فجاءت قال هو مع أبي بكر في ذاك المكان، فجاءت فرآها أبو بكر من بعيد، قالت يا رسول الله فلانة معروفة جاءت وبيدها سهر أخشى عليك منها، قال لا تخف إن الله منجين منه. وقرأ صلى الله عليه وسلم آيات من كتاب الله، فجاءت ورقصت على أبي بكر تقول أين محمد؟ أين صاحبك؟ هو جنبها، وجعلنا بينه وبين الذين إيش؟ حجابا إيه؟ حجابا مستورا. للأسف أن كتب البلاغة المتأخرة تقول مستورا حجابا إيش؟ مستورا بمعنى ساتر، مفعول بمعنى فاعل. ولو كان مستور بمعنى ساتر، وهل رأت الحجاب؟ رأته؟ ما رأت؟ يبقى مستور على الحقيقة ولا على المجاز؟ مستور حقيقة فهو ساتر ومستور. ولو كان حجابا مستورا ليس بساتر، حجابا مستورا بمعنى ساتر، طب هو ظاهر لها؟ المعجزة في كونه مستور. وكلمة حجاب وكلمة ساتر تفهم من كلمة حجاب، لأن الحجاب للحجب والستر، فجمع القرآن بين المعنيين ساترا مستورا في وقت واحد، والمعجزة في كونه مستورا عن عينيها. لما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته ليلة الهجرة، ايش اللي كان على باب البيت؟ 10 رجال معه حرمة ولا واحد ولا اثنين؟ 40 زودوها 10، 40 رجلا بسيوفهم على باب بيته ينتظرون خروجه ليقضوا عليه ضربة رجل واحد. معية الله لرسوله من ذاك الوقت ماذا كانت؟ يخرج علانية ويأخذهم النعاس ويحمي الله أبصارهم ويقرأ الآية الكريمة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويأخذ التراب من تحت أقدامهم يضعه على رؤوسهم. من كان الله معه فلا يخشى أحد. احفظ الله تجده تجاهك. ولهذا أيها الإخوة ينبغي على العاقل أن يفكر. الفلاسفة أو العلماء الاجتماعيين يقولون الإنسان مدني بطبعه، بمعنى لا يعيش وحده. أنت ما تستطيع أن تصنع هذه وحدك من زراعة أو نسيج وصناعة أو تجيب تلبسها، ما تستطيع تغزلها. هذا كذلك لا بد من مجموعة من البشر تتعاون على الحياة. لقمة العيش لا تصنعها وحدك، تحرس أرض والأرض تحتاج إلى محراس والمحراس يحتاج إلى ورشة تعمل الحديد، وهكذا آلك مكينة تسقيها تحتاج إلى ورشة وعمال، تحصدها تحتاج إلى منجل يحصد، وهكذا حتى تطحن وتخبز وتعدم وتخبز وتجيب. آلاف الأيدي عملت فيها. إذن أنت لم تستطيع أن تعيش وحدك، لا بد أن يكون لك معين، وأنت بين أحد أمرين: تتخذ معينك رب العالمين بيده ملكوت كل شيء، ولا تتخذ معينا يحتاج إلى من يعينه. العاقل أولا وقبل كل شيء يجعل وجهته إلى الله، فإن كانت في عبادة لله فليخلصها لله، وإن كان في عمل مع خلق الله فليعامل الله. ولذا هناك في الصدقة: من ذا الذي يقرض من؟ يقرض الله، لأنك بإعطائك المسكين المسكين لا يستطيع أن يكافئك. إنما تعطي الله وتدخر عند الله، وهذا رصيد مضمون. الحسنة بعشرة إلى سبعمائة إلى مضاعفات لا يعلمها إلا الله، والله ضاعف لمن يشاء. احفظ الله تجده تجاهك. في هذا الجزء من الحديث في الرواية الثانية، الرواية الثانية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هي احفظ الله تجده ايش؟ تجاهك. تلك الرواية الثانية: تعرف إلى الله معنى احفظ الله، تجده تجاهك مع ايضا تقابلها ايش؟ تجده امام. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل انسان معرض لرخاء وشد، وكما جاء ان مع العسر يسرا. فاذا كنت تتعرف الى الله في الشدة فقط فانت اناني، اذا كنت تتعرف الى الله في الرخاء فانت شاكر النعمة، ولا لا؟ اذا انعم عليك تعرفت عليه وشكرت. والشخص الذي يشكر النعمة خير أم الأناني الذي لا يعرف المنعم إلا وقت الشدائد؟ ها؟ لا والله شاكر النعمة. وهنا الحديث يعطينا نماذج الحياة. أنت لا بد تتقلب بين شدة ورخاء، ورب العزة سبحانه هو ملجأك في الشدة، وهو معينك أيضا ومعطيك في الرخاء. فإذا كنت تتعرف إلى الله في الرخاء كان تعرف شكر للنعمة، وهذا يزيدها. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل حتى تتفتح قدماه. تلك العبادة بعد هذا الإخبار أعظم أم تلك التي قبلها يرجو رحمة الله؟ إيش تقول جماعة؟ اللي قبلها فيها طلب ومعاوضة، لكن اللي بعدها محض شكر. ولذا قال لعائشة حينما كلمته في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنت حينما تقدم لإنسان له عليك منة، تقدم له يد، تقدم له شيء مهما كان في ظل اليد التي له عليك، لكن إذا لم يكن له عليك يد وقدمت شيئا في مقابل ماذا؟ والله ما هو في مقابل شيء، ولكن شكران للنعمة وعرفان بالجميل وحفظ للعهد. فإذا كنت في الرخاء تتعرف إلى الله كانت معرفة شكران. ما أقول صحبة ولا صداقة، لا، أقول معرفة شكران لنعم الله وإعظام منك في محبتك لله، لأن محبتك لله هي التي ربطتك بالله. وإن كنت ربما تشعر أنك لست في حاجة أن تسأل شيء، مع أن العبد لا يستغنى عن الله لحظة، بحديث وصية الرسول لفاطمة، قال ما الذي يمنعك أن، لما ذهبت تطلب منه خادم يبها تعبت في الرحى واشتكت لعلي قد روحي لأبوك سمعت انه جاله جوار وجاله عبيد روحي اطلبوا منه شيء، قال وما يمنعك أن تفعلي بما أوصيك به تقولين دبر كل صلاة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله، لا تكلني بس إيش طرفة عين، والله لو وكل العبد لنفسه طرفة عين لخر هامدا. القلب إذا توقف لحظة فين روح الإنسان؟ انتهى. الدماغ إذا توقف لحظة جاء الشلل وانتهى، والله سبحانه هو الذي يرعى هذا العبد وهو غافل، إنام ينعس وهو غافل، والمولى يراقب قلبه ويشغله. إذن حينما تكون في الرخاء تفعل الخير شكرا لله على نعمه ومحبة منك للخير لوجه الله، لا تقوى على أن تقطع نفسك عن الله، صارت صلتك بالله كأنها سجية، فإذا جاءتك شدة من كنت متعرفا به سابقا شكرانا هل يتخلى عنك؟ شكرا يا جماعة ما يمكن يتخلى عنك، انك انت ما تخلت عنه وقت الساعة فهل يتركك شدة؟ والله لو كان انسان صديق وانت دائما تواليه بالخير بدون منة له عليك، هو بدون ذلك اذا رآك في شدة مرؤة يفزع لك، فاذا كان الامر فوق هذا توليه بخيراتك دائما ثم يشعر انه المت بك حاجة كم يبادر اليك وهذا انسان، فما ذلك بفضل المولى سبحانه. فالعبد صحيح والله حينما يكون عاقلا كما يقول بعض علماء السلف الكيس من كانت له عند الله خبيئة سر. انظر ايها الاخ، خلي كل واحد منا يرجع لبيته ويجب رأسه على الوسادة ويطفئ الاضواء ويغمض العينين ويجرد حسابه كم له من خبيئة سر عند الله، كم عليه من غدرة مع الله، كم له من سيئة، كم له من حسنة لا يعلمها إلا الله، يعلم السيئة والحسنة. حاسب نفسك ساعة فيما لك وما عليك والله تنجو. التاجر الحاذق ما يتليل إلا وعامل حساب اللي له واللي عليه ويعرف مكسبه من خسارته، فالإنسان ليش ما يحاسب نفسه على هذا؟ والله يا أخواني الباب هذا واسع ويصعب علي أن ألج فيه، ولكن بهذا القدر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في هو ينكرك في الشدة، هو عرفك في الشدة، ولكن معرفة خير، معرفة رحمة، معرفة إيش؟ إنقاذ. ويقولون في ذلك أشياء كثيرة. والحديث الثابت الصحيح النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وجاءت الصخرة ونزلت وصبت فم الغار. نحن نتصور ثلاثة رجال داخل الغار وصخرة كبيرة على فم الغار لا يستطيعون دفعها. لو كنت انت واحد من الثلاثة هذول ايش احساسك بهذا؟ ها؟ انت في بيتك لو جاء احد من الاولاد وسك الباب عليك ما ظنك انك موجود، وقمت تفتح الباب لقيت مسكوت عليك، الطاقة مسكوتة والباب مسكوت، بقيت الباب ما حد عندك خرجوا، شو تبغى تسوي؟ ها؟ تقلق ولا لا؟ وانت في بيتك وعندك فراشك وبعد شوية حيجونك، يعني عندك امل مجيئهم ولو بعد حتى يوم. لو علمت ان الغيبة طويلة يمكن تكسر الباب، لكن هذه صخرة ما تقدر تكسرها. اذا تصوروا الموتى وهم احياء، قبروا احياء ليس هناك هاتف وليس هناك تلفز وليس هناك جرس وليس هناك وسيلة إعلام عنهم. إذن انقطعوا عن العالم كله ولا يقوى العالم كله أن يعلم حالهم. ما هم دليل عنه؟ ماذا كان موقفهم؟ قالوا ليس لنا إلا أن نرجع إلى الله. نرجع بإيش؟ بسود الصحائف الأولى ولا بخبيئة السر؟ في هذا الموقف نرجع إلى الله نتذكر إيش؟ عدم تعرفنا إليه في الرخاء، نسياننا ذكر الله، عدم معرفتنا في تلك الحالات الواسعة في هذا في ذاك الفضاء، ولنا نرجع إلى الله بما كان لنا عنده من صالح الأعمال، المعرفة السابقة. فافتشوا مين لنا بالصلة، من يعرفنا؟ كل من يعرفنا يجهل حالتنا إلا واحد هو الله سبحانه. قالوا إذن فتشوا في دفاتركم، فتشوا عن خبايا أسراركم مع الله. فقاموا، وهنا التوسل الحقيقي بالعمل الخالص لله، لا بعمر ولا بزيد ولا كبير ولا صغير. فيقوم رجل ويقول يا ربي اللهم إنك تعلم كان لي أبوان كبيران وكنت آتي بالحليب في المساء فأسقيهما ثم أسقي أولادي، وفي يوم نأى بي المرعى فجئت متأخرا وحلبت وجئت فإذا هما قد ناما فكرهت أن أوقظهما وأولادي صغار يتباغون جوعا عند أقدامي فكرهت أن أوقظ أبوي وكرهت أن أقدم عليهما أولادي وقمت بالإناء عند رؤوسهما أنتظر قيامهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. تقولوا في هذا التواصل يا جماعة؟ تقولوا في هذا العمل؟ ما قعد في لما يصحوا عليهم مهن ينادوا علي، ما سجلش الأول قال ننام خلاص بكيف ومن نام تركناه كما يقول بعض الناس، ما لم يقض عليهما نومهما، لا، في راحتهم إلى أن يستيقظا بطبيعة حالهما فيسقيهما. هذا العمل بسيط يا جماعة؟ لا والله ما هو بسيط. فانزاحت الصخرة قليلة، تحركت، جاءت الفعالية، إذا هم على طريق صحيح وفي عمل سليم. فقام الثاني وقال اللهم إنه كان لي أجير عمل لي وأعطيه أجره يوميا، فجاء يوما وأعطيته أجره قبحا من شعير فاستقله ثم مضى مغضبا فنميته له، وبعد سنوات جاء قال اعطني ذاك الأجر، فقلت اذهب إلى بطن الوادي وخذ ما فيه فإنه أجر لك. فذهب فجاء قال أتسخر بي؟ إنما به واد مليء بإبل وبقر وغنم. قال والله هو أجرك نميته لك. فذهب فأخذ كل ما رأى ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت جزءا آخر. فقام الثالث اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أخذتها السنون أي الشدة، فجاءت تطلب مالا 20 دينارا، فقلت ذاك الذي تعلمين، فامتنعت. ثم بحث الحاجة لما جلست منها مجلس الرجل من المرأة غطت وجهها وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانجابت الصخرة وخرجوا يخرجون في الفضاء. أيها الإخوة، هذا حديث يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا روايته عن رسول الله لكان العقل يتوقف، ولكنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي نتيجة التعرف إلى الله في الرخاء، يجدونها عند الشدة. والعجب أن الحديث يجمع ثلاث حالات: واحدة اجتماعية في بر الوالدين، وواحدة أخلاقية في العفة عن المرأة، ووحدة اقتصادية فيما يتعلق بالأجير. كأنه جمع أطراف العلاقة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الخلق. والباب في هذا واسع، وأعتقد أني ذكرت لكم قضية صاحب المنيحة الذي دخل في الدحل وضاع فيه، وكان يعطي أيتاما له منيحة، ومكث 14 يوما في ذاك الدحل، أي في الغر. وجاء أهله فوجدوه وهو حي مرزق، قالوا: كيف عشت إلى هذا اليوم؟ قال: كيف فعلتم في منيحة بني فلان؟ قالوا: كنا نرسلها إليهم، إلا من أمس أوقفناها. بدأنا في إيراد تلك القصة التي لو لم نسمعها من الثقات لما أبحنا ذكرها، وهي في الواقع نموذج من آيات الله يشاهدها العبد فيزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى. لقد كان سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدون الآيات والمعجزات، فكانت دفعات قوية في يقينهم بالله وإيمانهم بوعده سبحانه. تلك القصة من هذا القبيل لكل مسلم يتعامل مع الله. وذلك أن رجلا من وادي الدواسر في المملكة خرج في الصيف يطلب الماء، فما وجد في الآبار التي حوله، وكان تحت الجبل مغارة يقال لها الدحل، معروفة عند أهل الناحية. إذا جاء المطر وجرى السيل غمرها بالماء، ينكث فيها السنة والسنتين، لكنها متاهة ومفازة تحت الجبل، ظلام دامس وطرق متعددة لا يدخلها إنسان إلا بدليل، بضياء أو بحبل يربطه على فم الدحل. وهذا الرجل دخل بدون شيء، فما أبعد قليلا حتى وجد نفسه ضاع، فجلس يعلم أن أهله سيأتون يبحثون في هذا الدحل، وأخذ أهله يبحثون عنه 14 يوما في الآبار في الغيران في الكهوف، ما وجدوا شيء. أخيرا قال: نذهب إلى الدحل. فجاءوا وبطريقتهم العادية يأخذون ثوبا من القماش ويشقونه على عرض الكف ويشبعونه بالشحم ويلفه رجل على وسطه، ثم يشعل النار في طرفه كالشمعة، ويأخذ حبلا ويدخل إلى الدحل، والناس ينتظرون في الخارج. فمشى غير كثير، فإذا به يرى شبحا من بعيد جالسا. فلان؟ قال: نعم فلان. وجاء إليه وخرج به وذهبوا به إلى بيته. سألوه: من متى جئت إلى الدحل؟ قال: من يوم خرجت من عندكم. قالوا: 14 يوما. قال: نعم. كيف عشت هذه المدة كلها؟ قال: قبل أن أجيبكم كيف عشت سلوا أخبروني ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان. المنيحة عند العرب يكون عندك الإبل أو البقر أو الغنم وفيها الحلوب، تسرح مع حلالك، وإذا رجعت إلى المساء أخذت حليبها وأرسلته إلى من منحته إياها. فكان له جيران أيتام منحهم حليب بقرة من بقر كل يوم يرسلها إليه، فقال: سلوني. قال: وما علاقتها بذلك؟ قال: أخبروني أولا. قالوا: كنا نرسلها كل يوم وما قطعناها إلا بالأمس. قال: قد عرفت ذلك. قال: وكيف عرفت؟ قال: إني حينما دخلت وتشعبت علي الطرق وعرفت أني قد تهت وفيه الهلاك، إن لم يتبارتني الله برحمته جلست في مكاني بغية أن تأتوا إلي فتأخذونني، فما جاءني أحد. فلما مضى زمن صرت أقدر للصلاة بتلاوة القرآن، ولما اشتد بي الجوع والعطش رفعت كفي إلى الله وسألته أن يغيثني، فإذا بإناء بين يدي رفعته إلى فمي فإذا حليب البقر الذي أعرفه. وهكذا في كل موعد 13 يوما ومن قطعت عني إلا بالأمس. ماذا نقول في هذا أيها الإخوة؟ هم كانوا يحلبون البقرة ويذهبون بها إلى الأيتام وهو هناك في الدحل تحت الجبل ولا يعلم عنها أحد إلا الله. من كان يبعث إليه حليب منيحته إليه هو؟ طبعا الأيتام شربوا الحليب والأيتام يجي لهم منيحته، ولكن الله سبحانه بما كان متعرفا إلى الله في الرخاء منح الأيتام من هذا الرزق حينما وقعت الشدة، لم يتخلى عنه رب العزة. نقول أيها الإخوة إنها ليس ببعيد على قدرة الله، ولكن وضعها، الله سبحانه هو الذي يسوق الحليب في ضروع الأنعام كلها، ولكن أن تأتي هذه الغدارة أو هذا القدر إلى هذا الشخص في هذه الظروف هي الآية والمعجزة. ولهذا ما عدم مسلم خيرا أودعه عند الله قط، بل جاء في الحديث إن العبد إذا تصدق بالصدقة وقعت أول ما تقع في كف الرحمن فينميها له كما ينمي أو ربي أحدكم فروة حتى تكون كجبل أحد. لقمة صدقة تضعها في كف المسكين يتلقاها المولى سبحانه وينميها لصاحبها حتى تصبح كجبل أحد. هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد. يأتي الجزء الثاني من الحديث: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بأن الأمة ربط في جزئيات الحديث يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في وصيته لابن عمه ابن عباس لأن قوله لواحد قوله للأمة كلها. إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. ليش؟ اعلم أن السبب في أنك لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله لأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك أو تضرك بما لم يقدره الله لك أو عليك فلا تستطيع. إذن الأمة قيمتها إيش؟ ها؟ لا شيء على ما سنأتي له إيش؟ يهمنا الرب. إذا سألت فاسأل الله. يقول العلماء السؤال والاستعانة، السؤال طلب المسألة والاستعانة طلب العون، تنقسم إلى قسمين: سؤال مقدور للمسؤول، واستعانة بالمخلوق على ما في قدرته، وسؤال لمسؤول لا يقدر عليه إلا الله، واستعانة على أمر لا يعين عليه إلا الله. فيقولون لا مانع أن تسأل العبد اعطني قلمك، فهو في قدرته أن يمد ويعطي، مع أن تقدير الله سابق على هذا. يمكن يقول لك لا ما نعطيك، لكنك سألت فيما في قدرته اعطني ريال اقرضني 10 ريال. يقول إن كان في مقدور المسؤول أن تسأله أو تستعين به أعني على حمل متاعي، وكما جاء في الحديث وأن تعين الرجل في دابته فتحمل عليها متاعه صدقة، وتعاون على البر والتقوى. فإذا كان سؤال العبد للعبد فيما بيده أو يقدر عليه فهذا من المشروع، ولكن سؤال العبد للعبد فيما لا يقدر عليه ولا يملك عطاءه هذا هو الممنوع، وقد يصل إلى حد الشرك بالله، لأنك تعطي المخلوق في القدرة والإمكانية ما ليس من حقه بل هو من حق الله سبحانه وتعالى. والسؤال من حيث هو يجب، ولو كان في مقدور العبد أن تتوجه بقلبك أولا وقبل كل شيء إلى الله، لأنه الذي يملك قلب العبد في أن يجيبك لما سألت أو يصرفه عنك. وحقا إذا سألت أولا وقبل كل شيء تسأل الله، كما جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أن موسى قال له ربه يا موسى سل كل شيء صغيره وجليله وخبيره، قال والله يا ربي إنه لترد علي الحاجة وأستحي أن أسألك إياها لصغرها. قال لا، سل كل شيء حتى شراك نعلك وملح عجينك وعلف دابتك. لأننا نعلم يا إخوان إذا لم ييسر الله هذه الجزئيات البسيطة للعبد لن يحصل عليها. إذا سألت فاسأل الله. ويذكرون أثر أن المولى سبحانه عاتب خلقه: من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي استغفرني فلم أغفر له؟ وأنا الغفور الرحيم. والحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يهمنا هل من سائل؟ المولى تغدد إلى عباده، هل من سائل فيعطيه؟ ولذا أشرنا إلى إعجاز القرآن في السؤال والجواب: يسألونك كذا قل كذا، يسألونك كذا قل كذا، ولكن وإذا سألك عبادي عني ما قالش قل، قال فإني قريب بدون واسطة أحد. فالمولى أقرب لعبده من حبل الوريد. وكما قالوا الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح في السؤال، والإنسان إذا ألححت عليه فعد كبريت، عد كبريت. لو سألت عليه ألححت عليه ما اسمك، ما اسم أبيك، ما اسم جدك، يغضب الله. يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى قال بعض العلماء إن المولى سبحانه إذا سأله عبده الصالح أخر عليه الإجابة. فتقول يا رب عبدك الصالح، يقول إني أحب أسمع هذا الصوت، أخر حاجته، أحب أن أسمع صوته. يا سبحان الله، إلى هذا الحد المولى سبحانه الغني الحميد يتردد إلى الخلق بأن يكثر السؤال إليه. لماذا؟ لأنه لا ينقصه شيء، خزائنه ملأة، كما جاء في الحديث القدسي: والله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما إيه؟ ولا شيء. تصوير، تكميل الصورة، كما يمكس المخيط إذا غمس في البحر. المخيط ناعم أملس، لكن عد مسواك ولا عصا يمكن تأخذ شيء، لكن المخيط أملس ناعم ما يقلق فيه الماء. بدل ما يقول ما نقص شيء، وما ناقص شيء، لكن عشان أنت تشوف الصورة العملية وأنت بنفسك تقتنع وش عندك المخيط ولا ما هناك بسم شيء. إذا خزائن الله ملأى لا تغيض. ولهذا عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما تراءت له الجنة القبلة وتقدم خطوة وأراد رجع، سألوا ما لك تقدمت وتأخذت؟ رأت لي الجنة وتقدمت، أردت أن آخذ لكم قطع عنب، والله لو أخذته وأكلتم منه إلى يوم القيامة من قضى. كل ما يتأخذ من حبة ينبت محلها، مدام كل حبة تستخلف بغيرها متى ينتهي؟ ما هو منتهى. فضل الله كبير. إذا سألت فاسأل الله، لأن الله هو الذي يأتي السؤال. إذا سألت العبد، من فين العبد حيجيب لك سؤالك؟ حاطط من ما عنده، والذي عنده من فين؟ من الله. فما دام تحويله تسأل زيد وزيد حيعطيك مما أعطاه الله، يا أخي اللي أعطاه يعطيك وأقرب. وإذا سألت فاسأل الله، السؤال عبادة. فإذا كان المسؤول فوق قدرة الإنسان وسألته من إنسان، هذه المصيبة، تتوجه لمخلوق حيا أو ميتا أيا كان، من ملائكة الرحمن إلى عباد ينفون في الأرض مطلقا. رجل عقيم يسأل إنسان يعطيه ولد، هو لا يملك هذا. إنسان مريض يسأل إنسان يعطيه العافية، هو ما يملك هذا. حتى الطبيب يعطيه الدواء يقول مع حد علمه وتجاربه، هذا الدواء يتفاعل مع هذا المرض، هل يعطيه الشفاء ولا الشفاء من عند الله؟ الشفاء من عند الله، يشفي من شاء بلا شيء ويمرض من شاء بلا شيء. وإذا جاء أجله فلا. إذن يتوجه العبد إلى ربه. أما كل ما تأتي لإنسان صالح تقول ادعو الله لي أن يرزقني الولد، مرحب، أنا وأنت نتوجه إلى الله. الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي أكافئك، صلي المكافأة اللي انت عايزها. قال أو تفعل؟ قال نعم. قال أمهلني. ورجع إلى البيت وقال لزوجته إيش رأيك؟ اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي صلي أكافئك. قال أو أفعل؟ قال نعم. قال صله مرافقته في الجنة. سبحان الله العظيم. شوف النموذج يا جماعة. ما قالتش صله ولاية عشان يجيك منها كذا، عشان نشتري كذا، عشان نفعل كذا. لا، هذه الأمة المتعاونة على الخير، لأنها تعرف بأن الله إذا أكرمهم منزلة عالية في الجنة، والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم إيش؟ خل إذا الذرية والأزواج يكرمهم الله سبحانه وتعالى معا في الجنة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتني كذا. قال نعم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ في حالة ثانية. قال هو ذاك. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، إلزم طريق يكون لي طريق عليه، أكثر من صلوات النافلة، أعني على نفسك بكثرة السجود. وتأتي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متممة لذلك. فإذا سألت رجلا تتوسم فيه الخير وسألته أن يسأل الله لك، وصرت أنت وهو تدعوان الله سبحانه، مظنة الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه وقال كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ولم أوف بنذري، قال أوف بنذرك يا عمر. ولما جاء ناس قال لا تنسنا من دعائك وأخير، الرسول يقول عمر لا تنسانا من دعائك هناك عند الكعبة، فلا مانع في ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة على النفس، على الغير، على العبادة، على امتثال الأوامر، على اجتناب النواهي، على نوائب تصيب الإنسان، على كل ما يلم بالعبد. ولضعف العبد لا بد له من إعانة. قد يتعاون الأفراد في الدنيا على أمور حياتهم، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدمه، ولكن فيما لا يملكه العبد لم يكن إلا من الله. ولذا لعظم قضية الاستعانة ولعظم حاجة العبد إليها صدرت وكررت وتعبدنا الله بسؤالها في كل ركعة من الصلوات. في سورة الفاتحة شوف المقدمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا نظرت إلى الآية الأولى بعد البسملة، الحمد الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا يكون إلا لله، الحمد لله. ثم جاء الوصف العام، رب، الرب الخالق، الرب المدبر، الرب المربي، الرب الحاكم، الرب الرازق، الرب الذي يربي ويرب المسألة يصلحها. عشر معان في اللغة لمعنى الرب أو معنى الربوبية. رب إيش؟ العالمين، جمع عالم، الإنس، الجن، الملائكة، الحيوان، الوحشي، الإنسي، الطير، الحوت، النبات، الجبال، الجماد، الهواء، الماء، كل ذلك عوالم لله، أي خاضعة لقدرته وإرادته، أي هو المسير لها والمسيطر عليها، وهو ربها، خلقها ودبرها. لا الماء يطغى على اليابس، ولا اليابس يغرق في الماء، ولا الليل سابق النهار والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، كل ذلك في نظام كل في فلك يسبحون. فالله مدبر هذا لك العالم كله. الشجر لا يزهر ولا يثمر ولا ينبت إلا بإذنه. الأنثى من كل المخلوقات لا تحمل ولا تضع إلا بإذنه. كل هذه الكائنات تحت تصرف من؟ الله. الحمد لله لأنه رب العالم كله، فاستحق الحمد بذاته. ورباه تربية إيش؟ تربية الرحمة. رب العالمين الرحمن الرحيم، بغش رب العالمين الملك الجبار، مع أنه قادر قاهر جبار، ولكن في معرض التربية في معرض الرعاية رحمن رحيم. وهذا في أمور الدين، وللآخرة الملك الواحد الأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا أيها العبد، إذا كنت في دنياك فرد من آحاد عوالم هذا الكون تحت ربوبية الله، والله رب العالمين بيده مواسم المخلوقين سماء وأرضا وجبالا وبحارا، وفي الآخرة الملك لله، فأنت في الدنيا تحت ربوبية الله، وفي الآخرة تحت سلطان وقهر ملك الله. أين تفر عن الله؟ كنت تروح عن الله حقا ويقيلا؟ إياك وحدك نعبد، إياك وحدك نستعين. في أحد نفسه في هذا جماعة؟ في أحد مهما كان في هذا الوجود، في أحد يستحق أن يتوجه إليه غير الله؟ لهريش الشخص اللي حتتوجه إليه بأي سلطة بأي استحقاق؟ العالم كله مربوب لله. إذا حقا منطقيا وجوبا لله إياك وحدك نعبد، لأنك المستحق للعبادة يا رب العالمين، ولا نعبد غيرك، لا بسؤال ولا باستعانة ولا بخوف ولا رجاء ولا شيء. وعلى تلك العبادة نستعينك، لأن من لم يعنه الله على طاعة الله فلا طاعة له. وحقا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا كانت هذه الكلمة كنز من تحت العرش، جاءت من كنز تحت العرش. ويذكر بعض العلماء عند هذا الحديث بعض الآثار أن مالك بن فلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني أخذ أسيرا وربط بالقد. القد جلد البعير اللين، إذا شد على شيء فيبس كان كالحديد، وهذا يفعلونه مع العتاة الذين لا يقدرون عليهم. وصارت أمه تبكي حينما علمت بذلك، فجاء أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل إليه من يخبر أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون بلغ الابن فأكثر من قولها، فإذا بالقد يتساقط عنه، ثم إذا بناقة قريبة منه فركبها ومشى، وإذا بسرح القوم يعني إبلهم فنادى بها فتبعته. فما فجأ أبويه إلا ويطرق الباب، قالوا: هذا صوت مالك والله. وأمه تقول: مالك في القد هناك يعين. فما خرج أبوه والخادم إلا ووجدوه قد جاء وإبله معه. فذهب أبوه إلى رسول الله وسأل، قال: هي إبلك، اصنع بها ما شئت. يهمنا صرف النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه أثر لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول العلماء: لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله. والعزيمة والإرادة والتوفيق كله من الله سبحانه وتعالى. إذن وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم يرى علماء البلاغة أن كلمة اعلم هنا، أولا قال هؤلاء يا غلام إني أعلمك، تقدم العلم ولا لا؟ إني أعلمك كلمات، ومما علمه احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل هذا ماشي في عنوان إيش؟ أعلمك. جاء هنا قال واعلم، جدد العلم ثاني مرة ولا لا؟ ما جدده فيما قبلها عند كل كلمة، لكن هنا يعلم، يدل على إيش؟ زيادة تجديد الإدراك والعلم لأمر جديد، كأنه له أهمية ولا لا؟ له أهمية. يعلم. وتعريف العلم كما يقولون أتعب العلماء، وأحسن ما يقال العلم ضد الجهل. بعضهم كما يقولون العلم هو معرفة الشيء حقيقة على ما هو هو، هذه أشياء من شغل فيها. أدرك الإدراك يحتاج إلى تفسير أيضا، لكن ما كان معلوما بداهة لا يحتاج إلى تعريف. واعلم بأن الأمة، الأمة في اللغة تأتي بمعنى الجماعة، والأمة في اللغة تأتي بمعنى الرجل الفاضل القدوة. إن إبراهيم كان إيش؟ أمة، لأن وحده كان أمة. والأمة تأتي بمعنى الزمن، المدة من الزمن، والذكر بعد أمة. والأمة تكون أيضا لجماعة أو للمعاصرين جميعا، أمة الإجابة، أمة الدعوة. والمراد بالأمة هنا جميع الخليقة، أي من بني آدم. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت وتعاونت على أن يضروك بشيء، ما ضروك بشيء إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك، والعكس كذلك. لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك. الأمة كلها لا تستطيع أن تنفع أو تضر إلا بما قدر الله. نعم، إذن هناك خطة مقدرة لن تخطئ، ما كان لك سوف يأتيك، وما كان وما أخطأك لم يكن إيش؟ يصيبك. إذن المقادير موجودة والتقديرات سابقة، وتقدم لنا في أول الكتاب أن الله وكل بالرحم ملكا يكتب عمره ورزقه وعمله، وشقيا أو سعيد. والمقادير كما قالوا أربع مقادير: العالم بأسره، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. بعضهم يقول نون والقلم، النون هي الدوات والقلم هو قلم القدرة. صرف النظر عن هذا التفسير، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، على رواية الرفع يكون مبتدأ. أول ما خلق الله من المخلوقات كلها خلق القلم، وأول بالفتح تكون على الظرفية، أول لحظة خلق الله فيها القلم قال له اكتب. متى كان خلقه؟ لم يتعرض له هذا، سواء كانت على الابتدائية أو كانت على الظرفية، فإن الله سبحانه أمره أن يكتب. قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. تدريسك هذا، غمضة عينك، حركة لسانك، ابتلاء ريقك، أخذ نفسك، إخراج نفسك، حركة الذر في ظلام الليل، كل ذلك مكتوب قبل أن يوجد هذا العالم. قال سبحانه لا تخفى عليه خافية. فإذا كان كل شيء مكتوب فالأمة لا تستطيع أن تغير مما كتب الله شيء. وهنا نرجع إلى بعض الصور قد يذكرها الإنسان، أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يستطيعوا أن يصلوا إليك بضر إلا بشيء كتبه الله عليك. ونجد مسألتين. خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان وحده في أمة دعاها إلى الله وتحباها وحطم أصنامها، جهت الصليب وسخر بها، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، قد علمت أنها إلى آخره. أجمعوا كيدهم على إيش؟ أن يحرقوا. وكان الرجل يوصي عند موته بجزء من ماله في حطب لنار إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فإبراهيم عليه السلام وحده في تلك الأمة أجمعوا على ضره، ولكن الله ما أراد له الضر، وفعلوا ما في إمكانياتهم وحاسوا عند إلقائه من يقدموا للنار، ما حد يقدر يقرب منها. جاءهم أستاذهم ورسم لهم خطة المنجنيق من بعيد، وصلوا إلى الفكر، وضعت في المنجنيق. ما الذي بقي؟ وشيء. يأتيه جبريل عليه السلام، يا إبراهيم ألك حاجة؟ الوقت ضيق وما في فرصة للكلام الكثير. إليك فلا وإليه بلى، يعني أخسر برقيات العالم. إليك فلا إليه بلى، سله علمه بحالي أغنى عن سؤالي. بعض الناس يعترض على هذه الجملة ويقول إذا لا ندعو لا نسأل. لا، غاب عنه الظرف. والعرب في الجاهلية في بلاغتهم تقول لكل مقام مقال. هل وقت إبراهيم مستشع لأن يا ربي يا ربي؟ ما في وقت، ده في المنجنيق والهوى جاي، ما في متسع حتى يقف ويرفع الأكف ويدعو ويستجير. لا، لكن لو كان في ساعة والوقت متسع صحيح تلجأ إلى الله وتسأل الله وتدعو الله، لعل القضاء والقدر معلق بشرط أن تسأل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن تكف عن الدعاء لا خطأ. وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإعراض عن الدعاء إعراض عن الله. لا، لكن المقام هنا مع إبراهيم ما في وقت. إذن ماذا فعلت الأمة بجمعها لإبراهيم؟ كل ما في إمكانياتها. والعجيب يا أخوان كما يقول بعض العلماء، المولى يعلم بأنهم لم يصلوا إليه، ليش مكنهم من إيقاد النار؟ ليش ما أرسل سحابة على قد النار تمطر مطر وبرد وتطفي عليهم النار وتضحك عليهم؟ ليش ما أجرى سيول تحت النار وتشعر في النار والحطب وتروح؟ ليش ما نزلش عليهم صواعق تهلكهم؟ كل هذا كان ممكن ولا لا؟ في قدرة الله ولا لا؟ ولكن لا، كيف تكتمل المعجزة وكيف تظهر الآية وتكون لنا عبرة؟ خذوا على مهلكم، جمعوا حطبكم، جيبوا النفط، جيبوا الكبريت، انفخوا ولعوا، تأجج النار، لا يستطيع الطائر ان يطير في سمائها، هاتوا المنجنيق، كل ما عندكم حتى يصلوا الى اقصى غاية في امكانياتهم. وكلمة قلنا ونار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، قلنا يا نار، اي عقل للنار؟ انت شفت عندها دماغ ولا عندها اذن تسمع؟ لكن خالقها يخاطبها، امر بتأجيجها، اعطاها القدرة على الاشتعال، سلبها القدرة على الاحتراق. فالآية تظهر حينما يأتي السبب وينتفي المانع ويقف الأثر. السبب موجود وهو النار محرقة، وانتفى المانع، ما في ماء يطفيها ولا في عليه بدلة ضد الحريق، ما عليه شيء من هذا. ما الذي منع النار أن تعمل بطبيعتها الإحراق؟ ليس هناك مانع إلا قلنا. إذن لو أن الأمة اجتمعت، واعلم لو الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، أو لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذا لم يكن كتبه عليك لن يستطيع أن يغير ما كتب الله. وها هو إبراهيم عليه السلام بعدما فعلوا إمكانياتهم، بعدين فترة وعقولها السخيفة بدون مؤاخذة راحوا يشوفوا بعد ما خمدت النار، يشوفوا إبراهيم وش صار عليه. طب لو إن عقولكم هذه سليمة ونار قديش كبرى، وش حتبقي من إبراهيم لو كانت تركت لإبراهيم؟ لو خلي بينها وبين إبراهيم ماذا كانت تبقي منه؟ هل يبقي منه شيء؟ فحين دور عليه، لكن حب الاستطلاع وثقافة العقول. فإذا إبراهيم يقول بعض العلماء قوله سبحانه كوني بردا حفظ من شدة البرد بقوله وسلاما، ولا كن زين في الفريزر يتجمد، فرحمه الله من بردها بسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة وحده في بيته، يجتمع على باب بيته 20 شابا، بعضهم قال 40، لاحظ 20 كفاية، 10 بسيوفهم. فآمرت قريش كما علمنا في دار الندوة، نقتله لا تستطيعون، نحبس وفكونه، نخرجه عن مكة سيأتيكم بقوم كل الآراء عرضت. ولكن الشيخ النجدي الذي دخل عليهم بالرأي الصائب وقال القول ما قال فلان، اجمعوا له تلك الفتية بسيوفهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ان يحارب القبائل كلها فيقبلون الدية ويسكتون. يعني امة قريش بكاملها، مك العرب بكاملهم ماثلة في اهل مك، تآمروا واجتمعوا على ان يقتلوا رسول الله وهو وحده، وجاءوا فعلا وبالفتية والسيوف وعلى باب البيت. المولى سبحانه يأتي يرسل جبريل، يا محمد لا تجد في فراشك الليلة. سبحان الله العظيم، محمد في بيته يدبره رب العرش ويصرفه ويحفظه سبحانه وتعالى. بإيش أيضا كان ممكن من سقف البيت يرفعه كما جاء في ليلة الإسراء والمعراج؟ كان في بيت أم هانئ مستلقيا على ظهره، فإذا بالسقط ينفرج وينزل ملكين ويأخذانه إلى زمزم. كم ممكن من سقف البيت وهو موجود ملك واحد يجي يخدم من فوق ويطلع ويودي ويجب له البراق مثل ما جابوا في الإسراء، لكن حتى في الهجرة ما جابوا البراق، دخلت من بيته الصغائه واختفى في الغار. آية معجزة قدرة، لكن لا، لتكتمل المعجزة كان ممكن أيضا كما أشرنا يجوا حتى يلاقوا أسد ولا فحل إبل على باب بيته يشردوا، كان ممكن تجيهم الزعاجة والقلاقل والحيات والعقارب وكل ويشردوا، لكن لا، يأتون ويصطفون بأكمل استعداد ويخرج صلى الله عليه وسلم من نفس الباب. ويش يعمي الله أبصارهم ويقع قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طب ما في واحد منهم يفتح عينه؟ كلهم. ويزيد إمعانا في إذلالهم، يأخذ التراب من تحت أقدامهم ويحطه على رؤوسهم. لو طلع من فوق السقف والله هذا شيء ما نقدر له، والله هذا من السحر الكامل، الجن جت معاه، لكن لا، على ما أنتم عليه ومن طريق معتاد، وأنتم كلكم 10-20 تغمضوا 40 عين ما فيش واحدة طرفت وجبته وطالع. يبقى هذا الإعجاز القدرة، ومش خارج يهرب يجري، لا، ده على مهله والتراب وعلى رؤوسهم واحد واحد، الخايف يكون يجري يخاف حد يلحق ولا حد ينتبه، لكن كأنه مطمئن ومستقر قلبه وموقن بحفظ الله وبرعايته، ويعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بما كتب الله، والله قد وعده بإبلاغ الرسالة. إذن أعتقد لو أن الإنسان وقف عند هذه فقط وبلغ اليقين فيها وعلم بأن الأمة كلها لو اجتمعت على نفعه أو ضره لن تقوى عليه، والله ثم والله لا يتوجه مازحا ولا صادقا في صغيرة ولا كبيرة لغير الله. وهنا يا إخوان، أي غنى، أي عز، أي رفعة أعظم من أن تكون مرتبطا بالله فيما ترجو أو تخشى؟ وأي ملك وأي استغنى وأي عزة أن تشعر بأنك غني عن الناس، الناس كلهم، من غنيهم لفقيرهم، من كبيرهم لصغيرهم، لا والله ليس أعظم من هذا. ولهذا الواجب على العبد أن يكون كما قالوا ربانيا، أن مع ربه في علمه في طاعته في معرفته في تعريف الناس بربهم، وبهذا يكون أسعد الناس وأغنى الناس وأقوى الناس. يسعد في دنياه يرتاح، ما عنده هم ولا عنده مذلة لأحد ولا لو على في عنقه منة لأحد، دائما مع الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا كان الله كتب على الإنسان شيء، المؤمن كل قدر الله عليه خير. عجب من امرئ أمر المؤمن أمره كله خير، المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن كان هذا المؤمن فقط، لأنه يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ولذا يقولون عملية التخلص من مشاكل الدنيا اللي يسموها الانتحار عياذا بالله أقل ما تكون في المسلمين وأكثر ما تكون في غير المسلمين، لأنه لا يؤمن بقضاء ولا بقدر. إذا أصيب في تجارة، إذا أصيب في عاهة، إذا أصيب في ولد، إذا كذا إذا كذا، يريد أن يهرب من الدنيا. أقول هذه حياة صفتك؟ لا، المؤمن يعلم بأن هذا قدر الله عليه، وإن صبر عليه فله الأجر، كما سيأتي فضل الصبر في الجزء الذي بعد هذا من الحديث الشريف. وعلى هذا مرة أخرى كما يقول العلماء إن هذا الحديث لو قيل إنه نصف الإسلام أو قال هو الإسلام، أي بأنه يجمع للإنسان أطراف كل المواعظ والمعرفة، لما كان في ذلك مبالغة. يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هي الأقلام؟ أولما خلق الله القلم، هناك أقلام أخرى؟ الله تعالى أعلم. هل هو قلم القدر الفردي، أو قلم القدر السنوي، أو قلم القدر العام للكوني؟ كل تلك أقلام جرت للإنسان. أما القلم العام الكوني فهو القلم الذي أقسم الله تعالى به، وهو القلم الذي أمره الله أن يكتب كل شيء، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والعالم كله يجري على مقتضى ما كتب أولا. يليه بعد ذلك من الأقلام العامة القدر السنوي، وهو ما جاء في قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إيش؟ إن كنا فيها يفرق كل أمر حكيم، مع قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر قالوا الرفعة والشأ، وقالوا ليلة القدر أي المقدار والتقدير، وقالوا فيها يفرق كل أمر حكيم، ينزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا برنامج السنة الجديدة، أو بمعنى أوضح المنهج المختص للعالم في تلك السنة، تطلع عليه الملائكة الموكلة بأعمالها، وتنفذ ما في هذا القدر في هذه السنة إلى أن يأتيها نظام آخر. والقلم الثالث هو الذي يجري على الإنسان على كل فرد فيما يخصه. رفعت الأقلام، وكل ذلك أيضا مما قدر الله. وهنا سألوا رسول الله: يا رسول الله، علام العمل على ما قدر ومضى، أو على أمر مستأنف جديد؟ قال: لا، على ما قدر ومضى. قالوا: علام العمل إذن؟ مدام شيء منتهي مقدر، ما بنعمل ليش؟ قال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. هل جاءك بيان بعملك؟ هل جاءك بيان بمصيرك؟ هل جاءك بيان بما يخصك؟ لا، بل جاءك كتاب من الله بأوامر ونواهي، فعليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، والنتيجة والنهاية إلى الله. ومن هنا يجيبهم صلى الله عليه وسلم: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. والأمر خطير ومخيف، منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الغزو، وأسلم ضحى النهار، وغزى مع رسول الله، واستشهد في المعركة، ما صلى ركعة واحدة، وكان مآله إلى الجنة. إذن رفعت الأقلام عن الكتاب والتغيير إلا ما شاء الله، وجفت الصحف. هل هناك صحف حقيقة؟ هناك مداد، وهناك قلم، وهناك كتابة. العلم لله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كتبت يعني كتبت، صحف يعني صحف، ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. بعض الناس يقول وش هذا اللوح اللي وسع تقادير العالم من اولها لاخرها ويسع الطيور في الهواء والحيتان في الماء والعالم وكذا وكذا. الان جاء الكمبيوتر سنتيمتر مربع يحمل كم مئة صحيفة في كتاب. عقل البشر اكتشفوا ان فيه حياته كلها لا تملأ خمسة من عشرة او اقصد خمسة في المئة من مقياس حجم سعته لمعلوماته. امور نترك ذلك الى القادر سبحانه ونعلم ان هناك اقلام وان هناك صحف. وبالتالي نقول اذا كان المولى وهو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء قدر وكتب واملى ذلك واثبت في صحف، نحن في حياتنا يجب ان نكون منظمين مقدرين، لا نأتي الامور عفويا وارتجالا. يجب ان يسبق العمل تقدير وقبل العمل علم. هذا الحديث الذي يرويه حبر هذه الأمة عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطينا صورة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب ويردف غيره وراءه ما لا يفعله أمراء ولا ملوك العالم، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد إلى آخره. ويقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام، كأنه يشعر بأن الغلام موضع توجيه وموضع نصح ووصية. وليس كل الغلمان كذلك، ولكن لما تفرس فيه صلى الله عليه وسلم النبوغ والذكاء، وكان ابن عباس من أشد الناس ذكاء وحفظا، وأوردنا مثالا على ما يذكره علماء الأدب أن ابن عباس سمع قصيدة 70 بيتا أو 90 بيتا، فعجب الحاضرون من سماعه إياها لأنها من عمر بن أبي ربيع شاعر غزلي، فقالوا أو أعجبك شعره؟ قال بلى وحفظته. قال وحفظته أيضا من أول مرة؟ قال وإن شئت أعدته عليك منكسا فعلت. فأعادها مبتدئا من آخرها حتى جاء إلى أولها. من هذا النبوغ أو من هذا الذكاء ما كان موجبا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حينما بات عند خالته ميمونة والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ودخل الخلاء تيقظ ابن عباس وكان نام ليرى فعل رسول الله بالليل وهو غلام، فأحضر الماء في أداوة وهي إناء من الجلد كالإبريق وجعله عند باب بيت الخلاء. فلما خرج صلى الله عليه وسلم سأل ميمونة من وضع هذا الماء؟ قالت ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فطن بأن من دخل بيت الخلاء يحتاج إلى وضوء فأحضر الماء، فخرج صلى الله عليه وسلم وتوضأ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام عن يساره محترما رسول الله أن جعله عن اليمين، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداره من وراء ظهره وجعله على اليمين. وكانت سنة الجماعة إذا كان المأموم واحدا فقط قام على يمين الإمام والإمام يكون إلى يساره. يقول هذا الغلام الرضي رضي الله تعالى عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أعلمك كلمات، أعلمك أخصك أو أعلمك كلمات تكون لك ولغيرك. لقد كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس تعليما للأمة كلها، ولهذا يخبر ابن عباس بما علمه رسول الله: احفظ الله يحفظ. تقدم الكلام على أن المراد بحفظ الله حفظ حقوقه بأداء واجباته. يحفظك من الجن ويحفظك من الإنس ويحفظك من المعاصي ويحفظك من كل مكروه. احفظ الله تجده تجاهك. قدمنا تفصيل الكلام في ذلك بأنه في مقصدك وفي غاياتك وفي وجهتك تكون موفقا لكل خير. ثم جاء إلى هذا القسم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا محط الرحل. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العبد مرتبط بربه، وأن جميع الكائنات في قبضة يده، وهو المسخر لكل شيء. فإذا سألت حاجة كبيرة أو صغيرة فسلها من خالقها ومالكها والذي يملك أن يوصلها إليك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت وأنت في حاجة إلى طلب المعونة، لأنك لا تستطيع أن تعيش وحدك ولا تستطيع أن تهيئ لنفسك كل ما تحتاج، فاستعن بالله. وأشرنا إلى موقع الآية الكريمة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وجاءت بعد ماذا؟ بعد مقدمة تثبت ذلك وتستلزمه. الحمد أي الثناء بالجميل على الله سبحانه، لله رب العالمين. ربوبية العالم ومصلحة العالم راجعة إلى الله، هو الذي خلق ورزق ودبر ورب. فإذا كان هو رب العالمين، وأي شيء تسأله لن يخرج عن عالم من عوالم هذا الكون، إذن اسألها من رب العالمين. وربوبية رحمة، الرحمن الرحيم. وفي الآخرة مالك يوم الدين، فماذا تذهب وأين تتوجه؟ إذا كانت الدنيا لله وحده وهو رب العالمين، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا كنت في الآخرة مرجعك إلى الله، وله الملك وله الأمر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن لا ينبغي لك أن تصرف وجهك عنه. وجاء: واعلم. أعاد العلم مرة أخرى لزيادة التنبيه والتأكيد أن الأمة جميع الخلائق، ويمكن أن توسع في معنى الأمة: الأمة الجماعة، والأمة الزمن، والأمة الشخص القدوة. ويمكن أن يقال: لو أن العالم كله، إنسه وجنه وملائكته، واعلم أن الأمة لو أراد أن تصيبك بشيء، أن تصيبك بخير أو بشر، لن يصلوا إليك بذلك إلا بشيء من الخير كتبه الله لك، أو من الشر كتبه الله عليك. إذن المقادير بيد الله، والكائنات في قبضته، والأمر كله راجع إليه. فإذا كان الأمر كذلك، لمن تتوجه؟ إذا كانت الأمة لو اجتمعت على أن يريدوك بخير لم يصيبوك بخير إلا كان كتبه الله لك، وما قدر لك لن يخطئك. وإن أرادوك بسوء لن يصلوا بهذا السوء إليك إلا بما كان قد قدره الله عليك. وهنا وقفنا عند بيان تفصيل أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم، ولم هذه أبدية، يضروك بشيء إلا شيء كان قد قدره الله عليك. وإذا كان مقدرا عليك فهذا قدر الله ماضي. إلا إذا رفع بقضاء آخر بدعاء أو فعل الخير. وأوردنا نموذجا أولا، والخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ها هو النمرود وأبو إبراهيم وقومه أجمعين أجمعوا على أن يجعلوه في النار ووضعوه في المنجنيق، وعجزوا أن يدنوا من النار أو يقتربوا منها. ماذا كانت النتيجة؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. المولى سبحانه يقول للنار التي خلقها وسلطانها بيده وهو الذي أعطاها خاصية الإحراق، قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل في العالم قوة تستطيع أن تسلب النار خاصيتها؟ ممكن هذا؟ أبدا. لكن قدرة الله فوق كل شيء. نأتي في تاريخ الأنبياء ونجد المعجزات ونجد الدلائل ليقتنع العبد بأن كل أمر يأتيه أو ينصرف عنه إنما هو من عند الله. بعد إبراهيم عليه السلام نأتي إلى نبي الله موسى في وقت فرعون يقتل ويذبح، يقتلون إيش؟ ويستحيون نساءهم، أي زيادة وإمعانا في التنكيل، لأن النسوة إذا نشأت بدون رجال يحميهن تكون في أيدي العدو إيش؟ عبيد وخدم. لو قتل الجميع كان أهون، لكن يستحي النساء حتى يكون خدما عند الأعداء، ويقتل الرجال حتى لا يدافعون عن النساء. في تلك اللحظات يولد موسى عليه السلام، تخاف عليه أمه، فإن خفت عليه فإيش؟ لا حنة ولا أرضعيه وألقيه في اليم، خلف عليه ترميه في البحر، مين اللي حياخده؟ ياخده مين؟ عدو لي وله. يا سبحان الله، هي خلف عليه تعطيه عدوه؟ لا، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. سبحان الله العظيم، طفل رضيع يوضع في التابوت ويلقى في اليم، في الغاية قصيه، قصته أخته، التقطه آل فرعون ليكون له إيش؟ عدوا وحزنا. يأتيهم لحدوه طفل رضيع، فرعون يتحدى العالم ويقتل ويذبح، والله يتحداه بطفل رضيع، وفين يتربى في حجره. نشأ موسى وشب موسى، وكان من أمره مع صاحبه أو مع خصمه فقضى عليه وخرج خائفا يترق، رجع إلى فرعون بدعوة من الله، أرسل معي بني إسرائيل، ألم تكن فينا وليدا وربيناك، أنت جاينا الآن بدعوة. ماذا كانت النتيجة؟ خرج موسى عليه السلام، وده محل الشاهد، خرج ببني إسرائيل بأي طريق، على فون أمره الله أن يسير حيث تسير السحابة في السماء، فمشى فإذا بالسحابة تسير به وتوقف على شاطئ البحر، وإذا بفرعون من ورائه. ماذا كان الموقف؟ الذين مع موسى ماذا قالوا؟ إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، أين نذهب؟ نطير في السماء ما في طيران، ننزل في الأرض ما في مغارات ولا شيء. إنا لمدركون بالتأكيد، فيجيبنا بسرعة وبكلمة تجلجل الأرض، كلا، كلمة كلا لو توجهت إلى جدار لزلزلته. انظر إلى نطقها، ما قالش لا، ما قالش لا تخافوا، لا، كلا، بس إن معي ربي سيهدين. تلك المعية كما أشرنا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله تجده تجاهك. معي ربي، معية النصر والتأييد. ماذا فعل له ربه؟ أرسل ملائكة تسد وتصد فرعون وتتمئ؟ لا، انظر المعجزة، اضرب بعصاك البحر. طب وما تفعل هذه العصا؟ ما طولها؟ وما ثقلها وما تأثيرها، ما فيها تيار مغناطيسي ولا فيها أدوات زائدة عسى يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، ولكن الله جعلها ما يقدر قدرها إلا الله. اضرب البحر، ضرب البحر، ماذا كان؟ فانفلق فكان كل فرق كالثود العظيم. يا سبحان الله، ماء لجاج تتلاطم امواجه ينفرق، وكل فرق اي طريق كالثود شامخا، وبين كل طريق حاجز، وينقسم بنو اسرائيل في تلك الطرق وينزلون ويمشون طريقا يبسا، حتى ما هلجه، لا حتى ارضية البحر جفت، يمشون في البحر، وفتح الله لهم منافذ يرى بعضهم بعضا حتى لا يخاف البعض على البعض، يعرفون ان جماعتهم ماشيين زيهم هناك، حتى خرجوا الى النهاية. بهذه المناسبة كنا نقول الطغيان يعمي والظلم يلهي، فرعون تاجية قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم اله غيري، يأتي الى البحر وهو يعرف البحر وطبيعته، ويجد موسى، موسى كان طلبته، كان يطلبه وخرج في ابتغاء القوم، لو انه غير طاغ او باغ او نبر بعقله، لكن الله طمس بصيرته ليقضي امرا كان مفعولا. رأيت البحر قد انفلق؟ عمرك في حياتك شفت البحر انفلق؟ عمرك سمعت في التاريخ قبل هذا ان البحر انفلق؟ فلما رأيت آية عظمى كهذه، ألا ترعوي؟ ألا تنفجر؟ ألا تقف وتفكر؟ موسى الذي نطلبه، موسى الذي أرانا في العصا تلك الآيات الكبرى وبلعت الحبال والعصي، موسى الذي كانت له دعوة إلى الله، موسى الذي آمنت له السحر الذين يعرفون حقيقة السحر، فإذا بهذا البحر طريقا له. هل بقدرة موسى أن يفعل ذلك؟ ألا تعلم أن هذا من عند الله؟ ولكن ما دام متلبسا بطغيانه استمر عماه وخاض البحر وراء موسى. والتوقيت الزمني حينما كان موسى خرج إلى الشاطئ الثاني، كان فرعون وقومه في وسط البحر. هل بقي البحر كالتودي كل فرق كالتودي؟ ولا رجع البحر إلى ما كان عليه؟ وإذا رجع البحر وهم في وسط الطرق، ماذا تكون النتيجة؟ لا بس اليوم ننجيك ببدنك، ولا كان رحمة أن بقي؟ لا، لتكون لمن خلفك آية. ماذا فعل فرعون وقومه لموسى؟ ما استطاعوا أن يضروه بشيء، لأن الله كاتب لموسى النجاة. وهكذا ناتي لأحداث عظيمة، كما سخر الله لموسى البحر وأنجاه من فرعون وقومه، نجد في قصة غلام، غلام في بني إسرائيل، كان بعض الملوك له ساحر يستخدمه أو ينبئه أو يخبره، فكبر هذا الساحر، فقال الملك ائتني بغلام أعلمه ليكون محلي، فاختار غلاما، فكان يأتي إلى الساحر فيعلمه، وحينما يرجع إلى أهله مر براهب في صومعته، فسمع منه كلاما يغاير كلام الساحر، فإذا بالراهب مؤمن برب وبإله سوى هذا الملك، فكان يستمع إلى الراهب وأعجبه كلام، ثم يذهب إلى الساحر، فإذا تأخر عند الراهب وجاء الساحر متأخرا يضربه، تأخرت فنكن، وإذا جاء راجعا ومر بالراهب وجلس عنده تأخر على أهله ضربوه أين كنت، فشكى ذلك للراهب، قال إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر، وسلم من الضرب. وفي مدة أو في وقت من الأوقات سمع الراهب يسأل الله باسمه الأعظم، قال علمني، قال لا ينبغي لك يا ولدي، قال علمني أنني أتبعك، قال لا تقوى عليه. وفي يوم راجع إلى أهله فوجد دابة حسرت الناس، فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم الراهب أصدق أم الساحر، ورمى اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب حق فاقض على تلك الدابة ليسير الناس، ورمى بحجر عاد الناس كلها محصورة، فقتل الله الدابة بالحجر هذا الذي رماه الغلام، فعرف بأن الراهب أمره حق. ذهب وأخذ الأسماء كلها، أسماء الله التي عرفها من الراهب، وكتبها في أوراق، قيل إنه ألقى بها في البحر فتغرق إلا واحد، وقيل ألقى بها في النار فاحترقت إلا واحد، بأي طريقة كانت عرف الاسم الأعظم وجاء للراهب وأخبره، قال يا بني إذا عرفت الاسم الأعظم فإنك ستبتلى، وإذا ابتليت فاصبر ولا تدلن علي أحد. فجاء هذا الغلام إلى جلساء هذا الملك فوجد رجلا أعمى، فقال ألا تؤمن بالله وأدعو ربي فيشافيك؟ قال ألك رب غير الملك؟ قال بلى، الذي يملك أن يرد إليك بصرك. قال نعم، آمنت بربك فادعه لي، فدعا ربه فرد إليه بصره، فجاء يجلس عند الملك وهو يبصر. قال عجيب، من الذي رد إليك بصرك؟ أنا الساحر؟ قال لا، ربي. قال هل لك رب غيري؟ قال نعم، دلني عليه الغلام، تعال يا غلام، ألك رب غيري؟ قال نعم، الذي رد إليه بصره هو ربي. فزجره وقال إنك غلام صغير، جاء إلى رجل أبرز، جاء إلى كذا إلى كذا، كل أصحاب العاهات في جلوس مجلس الملك عافاهم الله جميعا. فدعاه وقال أصر على أن له ربا غيره وأنه مخلوق وأن إلى آخر، يأس منه من إصلاحه، فدعا زبانيته وقال اذهبوا، إن قتلته أمام الناس، قالوا هذا قتل غلام، اذهبوا به في قارب في البحر حتى إذا ما أبعدتم عن الشاطئ ألقوه في الماء وارجعوا. فذهبوا، وحينما أرادوا أن يلقوه في الماء قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاضطرب القارب وتساقطوا كلهم ورجع هو بسلامة الله. فجلس في مجلس الملك، أين الزملاء؟ قال كفانيهم الله. جاء بزبانية أخرى، اذهبوا به وألقوه من شاهق الجبل الفلاني. فذهبوا، فلما علوا القمة قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتز الجبل واضطرب. يا سبحان الله، بحر هناك يضطرب ويبتلعهم وهنا جبل يهتز، من يقدر ينزل الجبل يا جماعة؟ ها؟ من يقدر على هذا؟ من قدرة المولى سبحانه. فإذا الجبل يهتز ويتدحدر كل واحد من جهة، ويأتي الغلام يمشي. ماذا فعل هذا الملك؟ ماذا فعل أولئك الزبانية؟ والله ولا شيء، إلى آخر قصة الأخدود. وآمن الناس بخدعته، بخداع الملك. حينما أكثر عليه، وماذا يريد الغلام؟ يريد الغلام أن الناس يعرفون أن هناك رب خالق، فجعل نفسه فداء لدعوته. قال أيها الملك لا تتعب نفسك، إنك لم تسلط علي. غلام يتحدى ملك، غلام يتحدى ملك في ملكه وسلطانه، إنك لم تسلط علي، ولكن أدلك على ما إذا فعلته قتلتني. وش دور الملك إلا هذه؟ قال نعم. قال تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس كلهم وتأتي إلى منص وتدعني وتأخذ سهما من كنانتي وتضعها في قوس وتقول باسم رب هذا الغلام وترمي بالسهم فإني أموت. الملك مغفل لأن الطغيان مثل ما قلنا يعني والله فعل مثل ما يقول ليش الغلام ومات. جميع من حضر قال آمنا برب هذا الغلام لأن الملك قالها باسم رب هذا الغلام، يعني أنه ألغى ربوبيته ولا لا ألغاها وهو لا يدري. فآمن جميع الحاضرين فقام الملك وخد الأخاديد، وهي قصة الأخدود التي وقعت في اليمن. يهمنا يا إخوان أن الأمة كما سمعنا لو اجتمعت على أن يضر العبد بشيء لم يكن كتبه الله عليه لم يستطيعوا. إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ ألقاهم فين؟ في غيابة الجب، يعني جب بعيد وغائب وغائب كل ما فيه وألقوه فيه. يا سبحان الله، صغير يرتع ويلعب ترميه في البير مش نزلوه كده بالراحة، لا، فإذا به يسلم. وماذا كان أمره؟ يوليه الله الملك ويأتون يستغفرون عنده ويطلبون منه المغفرة. ما استطاعوا أن يضروه بشيء. وجئنا في آخر الأمر إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه حينما أراد الهجرة، وذكرنا ما كان من أمر المشركين من أمره حينما تآمروا على قتله وجمعوا 10 أشخاص بسيوفهم على باب بيته. ويأتيه جبريل عليه السلام لأن الله يرعاه، لا تبت في فراشك الليلة، ويجي خارج إلى الغار وعلي رضي الله تعالى عنه مسجن في ثيابه ماء في برده. ماذا فعل؟ يخرج أمامهم وسيوفهم في أيديهم، ولكن الله يلقي عليهم النعاس ويقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يخرج وهم من بين أيديهم فلا يرون، ويحجبه الله عنهم وينعم في إذلالهم ويأخذ التراب من تحت أقدامهم ويحطه على رؤوسهم. يأتي إلى الغار ويأتون إلى فم الغار، ماذا يريدون؟ يريدون حيا أو ميتا. جعلوا 100 مدنة 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميت. فيقفون على فم الغار ويقول الصديق: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفلنا عليه لأبصرنا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما بالك باثنين الله ثالثهما. إذ يقول ثاني اثنين إذهما في الغار، إذ يقول صاحبه إيش؟ لا تحزن إن الله معنا. هي كلمة موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي. ولكن هنا لطيفة كنا ننبه عليها، موسى عليه السلام قال معنا ولا معي؟ إن معي ربي، وهنا إن الله إيش؟ معنا. ما هذه لمين؟ لجمع. من الجمع اللي في الغار؟ أبو بكر مع رسول الله، لنعلم فضل أبي بكر حين شركه القرآن مع رسول الله في معنا. طب موسى معه كل أمة كاملة بني إسرائيل، معه أخوه هارون، لكن لم كان وزيرا له. هارون كان إيش؟ وزيرا لموسى. حتى ما وصل إلى مرتبة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم قالوا: إن مدركوا عليه وسلم، ما بالك يا أبا بكر تارة تمشي أمامي وتارة من ورائي. حينما خرج من البيت إلى الغار قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك وأرصد الطلب فأكون من ورائك. فقال: أتود لو أن هناك شيء يكون فيك أنت؟ يقول: نعم، إن أهلك أنا أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. فأبو بكر يهتم لمسؤولية الرسالة، فكان جديرا بأن يشارك مع رسول الله. إن الله معنا، خرج صلى الله عليه وسلم من الغار ومشى في الطريق وأدركهم سراقة. أدركهم في الصحراء ولا لا؟ مكشوفين للعيان ولا لا؟ ماذا كان من أمره؟ قوائم فرسه تسير، تسقط فرسه عدة مرات، ويجيل القباه إلى آخر حتى يطلب الأمان، ويكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، ويكتب له أبو بكر بإذن رسول الله، ثم يقول له: كيف بك يا سراقة؟ أنت جيت تردنا وجيت حترجع وشايفنا ان احنا خارجين من اهل مكة، كيف بك؟ اي اخبرني حينما ينصر الله دينه ويعلي كلمته وينتشر الاسلام ويسل رؤوس اولئك الظلمة ويصبح العالم كله في الاسلام، كيف بك اذا انت لبست سواري كسرى؟ كسرى اللي كان اسمه يرعب العرب، وكانوا يخشونهم اشد ما يكون. سراقة يلبس سواري كسرى، وكسرى في الروح يعني معناه يقضى عليه. كما يقول العلماء: شخص في صحراء خارج على تلك الحالة واثق بوعد ربه كل الثقة حتى يعد سراقة بسواري كسرى، وقد حقق الله ذلك. وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فتحت المدائن وجيء بلباس كسرى، فنظروا اي الرجال اطول ليروا عليه حلة كسرى، فنظروا في جميع الحاضرين فلم يجدوا اطول من سراقة، فجاء سراقة ولبس، فقاله عمر: انزع. قال: لا، انزع هذا اللباس. قال: لا، ليش؟ قال: اعطانيه رسول الله حينما جاء مهاجرة ولحقت به، وقال لي: كيف بك اذا انت لبست سواري كسرى؟ فضحك عمر وقال: هل قال لك امتلكت ولا قال لبست؟ قال: قال لبست. قال: ها انت لبست تنزع. الفقه يهمنا ايها الاخوة. هذا الحديث الجليل الذي يقول عنه بعض العلماء: لو قيل نصف الدين او الدين كله لكان حقا، لانه يربط العبد بربه بدون واسطة. ياتي بعد ذلك: واعلم ان النصر مع ليش؟ مع الصبر. يعلم الجميع بان الصبر هو اغلى خصلة يمنحها الله العبد، ويقولون في الإحصائيات إن الصبر قد ذكر في القرآن يمكن حوالي 70 مرة. ويأتي في السنة: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. وفي الحديث: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. النور كما يقول علماء المنطق نور مع نور آخر، النسبة بينهما التشكيك. لو أشعلت عود ثقاب في صحراء وجئت بشمعة 1000 أو بلمبة 1000 شمعة، تقول هذا نور وتقول هذا نور، ولكن إذا نظرت إلى هذا ضعيف وإذا نظرت إلى هذا قوي، فهل هذا هو هذا أم لا؟ وجب عندك الشك، فيقول النسبة بينهما التشكيك. الصلاة نور ولكن الصبر ضياء. الله سبحانه وتعالى في حق الشمس والقمر قال: جعل القمر ايش؟ نورا، والشمس ايش؟ ضياء. ايهما اقوى؟ الشمس اقوى. فالحديث جعل الصبر ضياء بينما جعل الصلاة نور. والصلاة عماد الدين، كيف يكون الصبر اكثر اشعاع واكثر اضاءة واكثر فعالية في قلب المؤمن؟ لانك لو تأملت كل التشريع من اوامر الله او النواهي للعباد لوجدت قوام ذلك كله على الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر وانها لكبيرة الا على الخاشعين. لو لم يكن صبر ما صبر على الماء البارد في الشتاء وخروجه من بيته الى المسجد ولولا الصبر ما صبر على الحر في القائلة وخرج في الظهيرة إلى المسجد، لولا الصبر ما صبر على المال والنفس شحيحة وأخرج جزءا من المال وهو سنو النفس، لولا الصبر ما حمل السيف في يد والروح في يد وقاتل الأعداء، لولا الصبر ما صبر على فعل طاعة ولا صبر عن ترك معصية. إذن الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم من الإيمان كالرأس من الجسد. وإذا أخذنا الرأس عن الجسد صار إيش؟ جثة يبغى نتويها. إذن النصر مع الصبر. ولذا يقال لبعض شيوخ العرب بما غلبتم كذا، قال غلبناهم بالصبر، يقاتلوننا ونقاتلهم ونفوز عنهم نتميز بالصبر. وكما قالوا الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة ايش؟ صبر ساعة. انت منكم 100 ايش؟ صابرة يغلب ايش؟ 200 بإذن الله. اذا الصبر معه ليش؟ النصر. وهكذا يا اخوان، يقول ابن القيم في بعض كتبه في هذا الحديث: الصبر على قتال العدو يجلب النصر، والصبر على النفس، صبر النفس على هواها، صبر النفس على مطالبها. العوام عندهم مثل عجيب: صبر على نفسي ولا صبر الناس علي. اذا كنت في فاقة تصبر على نفسك بدل ان يفلان يعمل معروف واخرجني يصبر علي، لا، ما دمت تستطيع الصبر تصبر، وبينك وبين الله. ثم وإن النصر مع إيش؟ الصبر مع، وإن الفرج مع الكرب. انظروا يا إخوان، يقول هنا صلى الله عليه وسلم: الفرج مع الكرب. الكرب هو شدة الإيلام وشدة الضيق في حياة الإنسان، لكن كلما اشتد الكرب كلما قرب الفرج. وش السر في هذا؟ لو تأملنا بعض القضايا لكشف لنا النقاب. المولى سبحانه قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب الله من عباده قرب خير وعطاء ونصر وعناية، ولكن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لو سألنا بكل إنسان جرب في حياته: هل اتجاهك إلى الله في وقت صحتك وغناك وعافيتك كاتجاهك إلى الله في وقت الضيق والحرج والمرض؟ ها؟ هما سواء؟ لا والله. حينما يكون الإنسان محتاج شديد الاحتياج، ما بينه وبين الله ولا حتى شعره. وحينما يكون في غنى وفي سعة يمكن يطغى، إذا الإنسان لا يبقى رأه إيش؟ استغنى. ولذا تعرفك إلى الله في الرخاء وأنت لست في حاجة يجعل هذا التعرف إلى الله في رخائك أنه يعرفك في شدتك. وأنت ما تغفى عنه في كلتا الحالتين، ولكن يتعرف إليك بالإجابة. إذا عند شدة الكرب يكون قوة الإخلاص في التوجه إلى الله. وماذا يريد ربك منك إلا هذا؟ الله لا يريد منك شيء، خزائنه ملأة، عطاؤه كلام، لكن يريد من عبده صدق التوجه إليه. وثق بأنك إذا توجهت إلى الله بصدق مهما كانت حاجتك يقضيها. ما خيب ظن عبده أبدا، إن الله واستحي من عبده أن يمد إليه ولي أن يرده ما صفر، لكن عايز إيش؟ مطعمه حلال ومشربه حلال. إذا نظرنا إلى كبرى قضايا هذا الموضوع، أمنا هاجر جاء بها إبراهيم عليه السلام ومعه سارة، أين وضعهما؟ كما قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع معناها ولا ماء، فإذا لم يكن لا زرع ولا ماء فلا أنس ولا ونيس، يبقى الخلل خالي كما يقول العوام. ماذا معها؟ سقاء من ماء. جاء في أمان الله إنس تعال، لمن تبعناها هنا؟ قال لله. الله أمرك بهذا؟ بلى. إذا اذهب فلن يضيعنا الله. الله أكبر. نريد بهذا بيان يقين عندها من أول لحظة، إذا تذهب فلن يضيعنا الله. ذهب إبراهيم، انتهى الماء، بكى ولدها. امرأة في ثلاث وليس عندها طعام ولا شراب، وولدها بكاء ولدها يحز في قلبها، ماذا تفعل؟ تقعد أمامه تبكي ولا تقوم وتسعى وتطلب الماء؟ ايش تقول؟ تقوم وتطلب وتسعى. فذهبت فلم تجد شيء، نظرت الى مكان مرتفع يكشف ما وراءه، فكان اقرب مرتفع عندها الصفا صعدت عليه. نظرت كل الجهات الاربع فلم تجد شيء، نظرت الى مرتفع اخر فكان اقرب ما يكون المروة، ما كان ولا جبال، جبل ابو قبيس عندها، لكن فين تروح ابو قبيس تجيب ولدها في بطن الوادي؟ تريد ان تجمع بين الامرين، رعاية ولدها وطلب الماء اليه. فذهبت الى المروة وتلفتت فلم تجد، وكانت اذا صبت قدماها في بطن الوادي اسرعت لتنهض لترى ولدها. تركها المولى وهو يعلم انه سيغيثها، وهي التي اعلنت قوة التوكل عليه لن يضيعنا الله. تركها المولى تأتي يمينا ويسارا، تصعد الصفا وتصعد المروة، لأنها في كل مرة عندها خيوط أمل في الخلق، فكانت تذهب تتطلب إنسانا يمشي. لكن بعد سبع مرات، وبعد أن كل مسعاها وانقطعت آمالها من الخلق وتوجهت بصدق إلى الخالق، ما كان إلا أن جاء جبريل وشق الصخر ونبع الماء. ليش ما نزل جبريل من أول مرة ويخليها مرتاح؟ لا، كان في القلب علاقة بأسباب من الخلق، قال خليك شوف الخلق جربي، فجربت فلم تجد شيئا، فلما وعست من الخلق وأيقنت فعلا بأنه لا مغيث لها إلا الخالق، كان توجها سابقا دون منازعة دون مشاحة دون مشاركة مع الخلق، فكانت إغاثة الله ليست لها وحدها بل ولنا إلى اليوم وإلى ما شاء الله. عين نابعة يسقي منها الحجيج والعالم كله. اليوم الآن حوالينا في المسجد النبوي في كل مكان فيها ماء زمزم. ماتي أيضا نفر الثلاثة الذين من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى الغار، هل كان عندهم رجاء في الخلق؟ غار ونزلت صخرة وشكته عليهم، هل يطمعون في أحد من الناس يأتيهم؟ هل يعلم بهم أحد؟ أبدا. يأسوا من الخلق لأول لحظة. ماذا قالوا؟ ارجعوا إلى ربكم لينظر كل منكم ما كان بينه وبين الله من خبيئة سر. حينما قام قائم منهم وقال كان لي أجير، وقام الثاني وقال كان لي أبوان، وقام الثالث وقال كانت ابنة عم أحبه، إلى آخر ما جاء، هل كان قيام الواحد منهم يشوبه شائبة مع أحد من الخلق؟ لا والله، لأنهم أيقنوا بالموت أحياء، وعلموا يقينا دون مشاحة ولا منازعة ألا ننجي لهم مما هم فيه إلا الله. فلما حصل هذا اليقين فعلا تنزاح الصخرة شيئا فشيئا. من يقدر يزحزح الصخر؟ بأمر من الله. وهكذا أيها الأخ، دائما نقول لمن جاء العمرة والحج، في كل نسك من أنساك الحج آية وعبا ومنهج، وسعيك بين الصفا والمروة تجديد اليقين مع الله. فإذا ما ناب العبد شيئا وتوجه إلى الله خالصا مخلصا قلبه لله، الله أقرب إليه من حبل الوريد، وليس أقرب من فرج الله شيء، لأنه يقول للشيء كن فيكون. وإن مع العسر عسر يسرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، على ما يقول علماء البيان أن النكرة إذا تكررت فهي متعددة، والمعرفة إذا تكرر ليست معرفة، إن مع العسر يسرا، فاليسر هنا متكرر وهو منكر، والعسر معرف بأل، فكم تكراره لا يستوجب تعددا، ولكن اليسر لما كان منكرا كان تكراره يقتضي تعددا. وبهذا يظهر لنا عظمة هذا الحديث ومدى دلالته وآثاره، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ قلوبنا يقينا بالله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة أن أم المؤمنين عائشة تقول والله تقسم لا يكمل يقين العبد، شوف إيش، لا يكمل ولا يتم يقين العبد حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى مما في يده. اللي في يدك مثل عوام موجود تبقى في يدك وتقسم لغيرك، في يدك الإنسان يضربها وتطير، في يدك وتعصي عليك تاخذها في حلقك وتكون غصه وترجع، ما تدري عن هذا شيء، ولكن ما كان عند الله سوف ياتيك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وهكذا ايها الاخوه في قضيه عائشه تقول ذلك عن تجربه وعن عمل وايمانا ويقينا، حينما كانت صائمه وعندها قرص شعير فقط، فجاء مسكين، يا آل بيت محمد مسكين بالباب. قالت عائشة لبريرة اعطي المسكين، قالت ليس عندي ما اعطي، أليس عندك شعير؟ قالت قرص واحد هو لك تفطرين عليه، قالت صايمة وليس احنا في النهار، قالت اعطي المسكين وعند الفطور يرزق الله. راحت بريرة وتمشي خطوة خطوة، عند الفطور يرزق الله، عند الفطور، ما عجبها شو الكلام هذا، فرق بين بريرة وبين عائشة، أعطت وهي كارهة، جاء المغرب ما جاء رزق الله، قامت عائشة تصلي قبل أن تفرغ من صلاتها، فإذا بقارع يقرع الباب، فذهبت بريرة ثم أخذت ما أتيها، ولما سلمت أم المؤمنين فإذا شاة بقرامها، القران هذا الذي تلف فيه الشاة من العجين او بقايا، كل اجزاء شاة كاملة مشوية كاملة. قالت ما هذا يا بريرة؟ قالت رجل اهداه الينا والله ما رأيته يهدي الينا قبلها قط، يعني ما حسب العادة، لا ده كده يعني وحده، يعني حال حادثة نادرة، لكن يأتي مفرد، لو كان من يهدي كل ما ينقل على حسب العادة يعني صدفة، لا يأتي، ما كان يهدي أبدا حتى نؤمن وتؤمن بريرة. فقالت لها أم المؤمنين يا بريرة كلي، هذا خير من قرصك، والله لا يكمل يقين العبد حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى مما في يده. فأم المؤمنين يقينها فيما عند الله أكثر من قرص الشعير اللي عنده، وهذا الواجب على كل مسلم، لأن اللي عند الله محفوظ واللي في يدك مخطور، والله سبحانه أعلم. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان واليقين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا وإياكم التوكل، حسن التوكل عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لو اتكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو إيش خماسة وتعود بطانة، ما عندها لا زراعة ولا مستودع ولا تجارة ولا شيء، ولكن على الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.